وقلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في الجماعه. هي قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير الحلقة الثانية لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. موضوعنا في هذه الحلقة عن تاريخ الاستشراق. موضوعنا في هذه الحلقة تاريخ الاستشراق. لا يعرف بالضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقية، ولكن بعض المؤرخين، وهذا هو الرأي الأول من الآراء حول تاريخ الاستشراق، بعض المؤرخين يرون أن الاستشراق بدأ بذهاب بعض الرهبان الغربيين إلى الأندلس في إبان عظمتها ومجدها، وكان ذلك في القرن الحادي عشر الميلادي، حيث قام هؤلاء العلماء النصارى بالتتلمذ على أيدي علماء المسلمين في جميع العلوم، وبخاصة في الطب والفلسفة. من أوائل هؤلاء الرهبان الراهب الفرنسي جيربرت، الذي انتخب بابا لكنيسة روما عام 390 هجري الموافق 999 ميلادي، طبعا في القرن العاشر، وكذلك بطرس وجيرار دي كريمون. وبعد أن عاد هؤلاء الرهبان نشروا علوم المسلمين، واستمرت الجامعات الغربية تعتمد على كتب العرب والمسلمين قرابة ستة قرون. فالرأي الأول من آراء المؤرخين أن الاستشراق بدأ في القرن الحادي عشر الميلادي بذهاب منذ ذهاب طبعا ووصولهم من ذهاب الرهبان الغربيين إلى أندلس. فطبعا يرى بعض المؤرخين أن البداية منذ وصول هؤلاء الرهبان إلى الأندلس. ولعلنا طبعا نقف عدة وقفات عند أمور أشرنا إليها فيما يتعلق بالرأي الأول. الوقفة الأولى تتعلق بالذهاب إلى الأندلس والدراسة فيها. نحن نعلم بأن المسلمين في تلك الفترة كانوا روادا في العلوم عامة وبخاصة في الطب، فكانت أوروبا في تلك الفترة بحاجة إلى نقل العلوم والمعارف ولا سيما المناهج العلمية إلى أوروبا التي كانت تعيش في عصور الظلام والتخلف والانحطاط. طبعا الأندلس كانت أقرب البلاد إلى أوروبا في تلك الفترة، فكانت البلاد المجاورة، فكانوا بحاجة إلى الذهاب إلى البلاد القريبة منهم للتعلم ونقل العلوم والمعارف الإسلامية والمناهج العلمية. وحقيقة يؤكد طبعا عدد كبير من الغربيين أن الغرب أفادوا كثيرا من العلوم والمعارف التي نقلت من البلاد الإسلامية وبخاصة الأندلس في تلك الفترة. فلعلنا نشير إلى نقطة أيضا مهمة، وهو أن هؤلاء الرهبان كانوا بحاجة إلى تعلم اللغة العربية باعتبار أنها الوسيلة والأداة لمعرفة العلوم ونقل المعارف إلى الغرب. النقطة الثانية، طبعا أشرنا إلى جيربرت وأنها انتخب رئيسا لكنيسة روما. طبعا الكنيسة روما المقصود بها طبعا الكنيسة الكاثوليكية، نحن نعلم بأن هناك طبعا كنائس متعددة في الغرب الكاثوليك ومركزها الرئيس روما، وطبعا البابا يعتبر أعلى سلطة دينية، وكذلك الكنيسة البروتستانتية وطبعا خرجت فيما بعد، وكذلك الكنيسة الأرثوذكسية. فهنا طبعا الحديث عن الكنيسة الكاثوليكية، فجيربرت انتخب رئيسا أو بابا للكنيسة الكاثوليكية. الوقفة الثالثة فيما يتعلق باعتماد الغرب على العلوم الإسلامية والعربية قرابة 6 قرون. فحقيقة هؤلاء الرهبان نشروا علوم المسلمين ونقلوها إلى الغرب ونقلوها إلى الجامعات الغربية، واعتمدت أوروبا قرابة 6 قرون تقريبا من القرن 10 الميلادي وطبعا إلى القرن 16 إلى أن ظهر ما يعرف في الغرب بعصر النهضة في القرن 16 الميلادي. ففي تلك الفترة من القرن 10 إلى نهاية القرن 16 كانت أوروبا في حاجة ماسة إلى العلوم والمعارف الإسلامية، ولذلك اعتمد الجامعات الغربية اعتمادا كبيرا على العلوم والمعارف التي نقلت من الأندلس وأفادت من هذه العلوم والمعارف، إلى أن نقلت أوروبا مما يسمى بعصور الظلام والانحطاط والتخلف إلى ما يسمى بعصر التنوير أو عصر النهضة. الرأي الثاني من آراء المؤرخين، يرى فريق آخر أن الاستساق بدأ في القرن 12 الميلادي. طبعا لما نقول القرن 12 يقابله القرن 6 الهجري، لأن الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي طبعا قرابة 6 قرون. فيرى فريق آخر أن الاستساق بدأ في القرن 12 الميلادي، وبالتحديد في عام 528 هجري الموافق 1134 ميلادي، تمت ترجمة معاني القرآن الكريم لأول مرة إلى اللاتينية على يد روبرت أوف كيتون وبمعاونة هرمان أوف دالماتيا. لعلنا نقف وإياكم وقفة موجزة حول الرأي الثاني. فبعض المؤرخين يرى أن الاستساق لم يبدأ من ذهاب بعض الرهبان الغربيين إلى الأندلس، وإنما بعد القيام بعمل علمي متميز طبعاً وجهة نظرهم هم يتمثل في نقل وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية. لعلنا نشير إلى أهداف الترجمة، وإن كنا طبعا نتحدث عن جانب تاريخي، لكن حقيقة نرى من أهمية المكان أن نشير إلى أهداف ترجمة. لماذا طبعا قاموا بترجمة ونقل معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية؟ الهدف الأول من أهداف ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية تجميع قاعدة فكرية لمواجهة الإسلام، تجميع قاعدة فكرية لمواجهة الإسلام، لأنه اتضح لرجال الدين النصراني أنهم لا يستطيعون مواجهة الإسلام إلا بالحجج العقلية التي تقتضي معرفة آراء الخصم. ومن هنا كان لابد من ترجمة معاني القرآن الكريم. بلا شك إذا أرادوا تشكيل قاعدة للمعلومات فكرية لمواجهة الإسلام، لا شك أن أهم أمر يبدأ به لا شك القرآن الكريم، ولذلك حرصوا على تشكيل وتجميع قاعدة لمواجهة الإسلام. نقطة البداية كانت ترجمة ونقل معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية. الهدف الثاني من أهداف الترجمة تنفير النصارى من الإسلام، تنفير إبعاد طبعا مقصودنا تنفير النصارى من الإسلام. فمن خلال الترجمة، من خلال التشويه، من خلال الطرح، يسعون إلى إبعاد النصارى عن قبول الإسلام. الهدف الثالث من أهداف الترجمة تشويه القرآن الكريم أولا، ثم محاولة الرد عليه ثانية، وادعى أنه مستمد من ديانة اليهودية. فلا شك من أهدافهم إثارة الشبهات والشكوك حول القرآن الكريم والمزاعم حوله. لو نظرنا إلى الأهداف لوجدنا أن الأول والثاني ترتبط بجانب دفاعي عن النصرانية أو عن النصارى، لأن الأول طبعا تشكيل قاعدة المعلومات حيث أنهم يستطيعون الانطلاق منها. الهدف الثاني تنفير، فنجد أن الهدف الأول والثاني مرتبطة بالديانة النصرانية أو مرتبطة بالنصارى. الثالث هو ليس كذلك، إنما السعي لتشويه القرآن الكريم وإثارة الشبهات حوله. هذا فيما يتعلق بأهداف الترجمة. ننتقل وإياكم إلى الرأي الثالث من آراء المؤرخين حول بداية الاستشراق أو حول تاريخ الاستشراق. هناك طبعا فريق ثالث يرى أن الاستشراق بدأ في القرن الثالث عشر الميلادي، أن الاستشراق بدأ في القرن الثالث عشر الميلادي. طبعا لم يبدأ في القرن الحادي عشر من ذهاب الرهبان الغربي للأندلس، لم يبدأ في القرن الثاني عشر من ترجمة معاني القرآن الكريم اللاتينية، إنما بدأ في القرن الثالث عشر الميلادي، حيث أمر الفونس العاشر ملك قشتالة الملقب بالحكيم، الفترة طبعا التي عاش فيها من 1252 إلى 1284 ميلادي. فيرون أن البداية بعد أمر الفونس العاشر بإنشاء معهد للدراسات العليا، بإنشاء معهد للدراسات العليا، وكان ذلك في عام 1269. واختار لهذا المعهد بعض المفكرين من المسلمين والنصارى واليهود، اختار لهذا المعهد بعض المفكرين من المسلمين والنصارى واليهود، فترجموا إلى الأسبانية. طبعا المسلمون قاموا بترجمة معاني القرآن الكريم الأسبانية، والنصارى قاموا بترجمة الإنجيل إلى الأسبانية، واليهود قاموا بترجمة التلمود إلى الأسبانية. فالرأي الثالث يرى أن الاستشراق بدأ في القرن الثالث عشر الميلادي، حيث أمر الفونس العاشر بإنشاء معهد للدراسات العليا، وكان من اهتمامات هذا المعهد ترجمة ونقل معاني القرآن الكريم ليس إلى اللاتينية، إنما إلى اللغة الأسبانية، إنما إلى اللغة الأسبانية. طبعا نحن نعلم أن اللاتينية هي لغة مشتركة لعدد كثير من الدول الأوروبية، وطبعا لا تزال إلى الآن لغة المصطلحات العلمية واللغة العلمية في بعض المناهج والعلوم والمعارف مثل الفلسفة وغيرها طبعا من العلوم والمعارف. فاللغة اللاتينية هي تعتبر منها طبعا اشتقت اللغات الأوروبية. فالرأي الثالث يرى أن الاستشراق بدأ منذ إنشاء معهد للدراسات العليا متخصص من المهام التي قام بهذا المعهد للدراسات العليا ترجمة ونقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأسبانية. ننتقل إلى الرأي الرابع وهو الأخير من آراء المؤرخين حول بداية الاستشراق. هناك من يؤرخ الاستشراق بالقرن الرابع عشر الميلادي، طبعا لما نقول القرن الرابع عشر الميلادي أي القرن الثامن الهجري، لأن كما ذكرنا الفارق تقريبا ستة قرون حوالي 600 سنة تقريبا. فالرأي الرابع يؤرخ الاستشراق بالقرن الرابع عشر الميلادي اعتبارا من مؤتمر فيينا الكنسي، اعتبارا من مؤتمر فيينا الكنسي الذي انعقد بتاريخ 1312 ميلادي، انعقد بتاريخ 1312. وفي هذا المؤتمر قرر إنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية، قرر إنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية. هذا وهذه البداية حقيقة تسمى البداية الرسمية للاستشراق، أو بعبارة أخرى تسمى بداية الاستشراق الرسمي، بداية الاستشراق الرسمي. لعلنا نتساءل ونطرح طبعا نقطة صورنا في غاية الأهمية، لماذا سمي طبعا الاستشراق الرسمي؟ لماذا نقول الاستشراق الرسمي؟ حقيقة وصف بأن هذه البداية هي بداية الاستشراق الرسمي أو الاستشراق الرسمي لأن القرار اتخذ في مؤتمر فيينا الكنسي، وطبعا هذا المؤتمر يمثل عدد كبير من الكنائس الموجودة في الغرب، فله صفة رسمية باعتبار أنها الكنائس ممثلة فيه، واتخذ قرار بإنشاء طبعا من قبل المؤتمر فيينا الكنسي، اتخذ في قرار بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية. ولذلك عند المؤرخين يرون أن هذه هي البداية الرسمية، فالبداية الرسمية للاستشراق القرن الرابع عشر ميلادي بالتحديد عام 1312. طبعا سمي بالاستشراق الرسمي لأن كما ذكرت أنها أخذ طابع الرسمية باعتبار أنه مؤتمر فيينا الكنسي كان ممثل فيه جميع الكنائس، واتخذ طبعا قرار من قبل الكنائس مجتمعة بالحث على إنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية. ولو نظرنا إلى حقيقة الرأي الأول والثاني والثالث لوجدنا أنها مبادرات فردية. في الرأي الأول ذهاب بعض الرهبان الغربيين للأندلس كما ذكرنا من أمثال جيلبرت بطرس وجيرار دي كريمون. لو نظرنا إلى الرأي الثاني أيضا القيام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية على يد كيتون ودالماتيا. طبعا تشير المعلومات أن الترجمة أخذت منهم قرابة العامين، وأن الذي حث على الترجمة هو بطرس فرغب في ترجمة معاني القرآن الكريم، فحث روبرت أوف كيتون ودالماتيا على نقل وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية. لو نظرنا إلى الرأي الثالث لوجدنا أيضا أنه جهد فردي، فطبعا ملك قشتالة قام بإنشاء معهد للدراسات العليا في مرسيليا. فالرأي الأول والثاني والثالث ياخذ طبعا الطابع الفردي، بينما الرأي الرابع من آراء المؤرخين ياخذ طابع طبعا القرار من الممثلي للكنيسة، ولذلك طبعا قلنا بأن البداية الرسمية للاستشراق. طبعا أنا حقيقة بلا شك أميل إلى أن البداية الرسمية في القرن الرابع عشر الميلادي، لكن من المؤكد أنها قبل البداية الرسمية بلا شك كانت هناك بدايات للاستشراق، سواء قلنا الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، لكن من المؤكد أنه كان هناك حقيقة بدايات للاستشراق قبل البداية الرسمية التي كانت في القرن الرابع عشر الميلادي. لعلنا في نهاية هذه الحلقة نلخص الآراء حول تاريخ الاستشراق. كما أشرت وذكرت سابقا لأن هناك آراء متعددة للمؤرخين حول بداية الحركة الاستشراقية. طبعا من المؤكد أننا لا نعرف من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقية، طبعا لم تذكر الكتابات التاريخية شخصية معينة نستطيع أن نقول أنها منها بدأ الاهتمام بالدراسات الشرقية، فلا يعرف بالضبط من هو الغربي عني بالدراسات الشرقية، لكن المؤرخين اختلفوا، فبعض المؤرخين يرى أن البداية للاستشراق كانت في القرن الحادي عشر الميلادي بوصول الرهبان الغربيين أو علماء النصارى إلى الأندلس لطبعا تعلم ونقل العلوم والمعارف إلى البلاد الأوروبية، وطبعا استطاعوا نقل العلوم والمعارف إلى البلاد الأوروبية وإلى الجامعات الغربية بالتحديد، واعتمدت الجامعات الغربية على كتب العرب والمسلمين قرابة 6 قرون. فالرأي الأول من آراء المؤرخين أن البداية كانت بذهاب بعض الرهبان الغربيين إلى الأندلس. طبعا تحدثنا وأشرنا إلى أهمية الأندلس في تلك الفترة، وأنها كانت مصدرا للعلوم والمعارف، وأن أوروبا كانت بحاجة إليها، وأنها طبعا أقرب إلى أوروبا من الناحية الجغرافية، وحاجة الأوروبيين إلى تعلم اللغة العربية، لأن حقيقة اللغة تقوى بالعلوم والمعارف التي تحملها. فنجد أن في السابق كان الناس بحاجة إلى تعلم اللغة العربية، مع الأسف طبعا الآن أصبح العكس، فالعرب هم الذين والمسلمين هم الذين يذهبون ويتعلمون اللغات الأجنبية لنقل العلوم والمعارف إلى بلادهم. تحدثنا عن جيربرت، وكذلك تحدثنا عن اعتماد الغرب على العلوم والمعارف الإسلامية وبالتحديد الجامعات الغربية. أشرنا إلى الرأي الثاني من آراء المؤرخين حول بداية الاستشراق، وذكرنا بأنها القرن الثاني عشر الميلادي، وبالتحديد منذ ترجمة معاني القرآن الكريم على يد كيتون ودالماتيا في القرن السادس الهجري الثاني عشر ميلادي، بالتحديد عام 528 هجري الموافق 1134 ميلادي. ثم تحدثنا عن أهداف ترجمة، وأشرنا إلى 3 أهداف رئيسة فيما يتعلق بترجمة ونقل معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية. الرأي الثالث من آراء المؤرخين، ذكرنا بأن بعض المؤرخين يرى أن الاستشراق بدأ في القرن الثالث عشر الميلادي، حيث أمر الفونس العاشر بإنشاء معهد الدراسات العليا في طبعا هناك، واختار عدد من المفكرين من المسلمين واليهود والنصارى، ونقلوا طبعا المسلمين نقلوا معاني القرآن الكريم الإسبانية، والنصارى نقلوا ترجموا الإنجيل، واليهود ترجموا التلمود. الرأي الرابع والأخير أن الاستشراق بدأ في القرن الرابع عشر الميلادي اعتبارا من مؤتمر فيينا الكنسي الذي انعقد عام 1312 ميلادي، وطبعا في هذا المؤتمر قرر إنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية، وذكرنا بأن هذه هي البداية الرسمية للاستشراق، وتحدثنا عن لماذا طبعا ذكرنا وذكر طبعا الكتاب أن هذه هي البداية الرسمية، ولماذا سمي طبعا الاستشراق الرسمي، وبينا هذا ووضحنا هذا. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة بالجماعة والصلاة بالإجماع، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.